نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، في الجولة الماضية التقينا بالمؤرخ الكبير والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد الشافعي لنحتفل معاه بأعياد سينا وعودة سينا للوطن الأم. سينا منذ فجر التاريخ هي جزء أصيل من مصر القديمة. حدود مصر منذ فجر التاريخ هذه هي الحدود، من الشرق، من الغرب، من الجنوب، من الشمال. في الجولة الماضية عرفنا معاه الحدوتة منذ فجر التاريخ، وبدأنا نتكلم عن المشروع القومي لتنمية سيناء. لكن كمان المشروع القومي لتنمية سيناء يعتمد على البشر، على تنمية الصناعات اليدوية، على حرب التنمية الحقيقية في المحاجر والمزارع. هنبدأ معاه الجولة الجديدة بسؤالنا عن الصناعات اليدوية البيئية الجميلة لأهالي سيناء، أهالينا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. المؤرخ والكاتب الصحفي الأستاذ محمد الشافعي عن الصناعات اليدوية البيئية في سيناء، لأن السائح ينتقل من مكان إلى آخر في العالم عشان يقتني يعني قطعة معمولة يدويا، ويعني بعد كده يورثها بقى لأولاده. هذه الحرف جزء من وحرف جميل جزء من موروث الثقافة، وتحتاج رؤية واستراتيجية وذهاء. يعني انت مثلا لما تلاقي عندنا وزير الثقافة الحالي يتحدث فقط طول الوقت عن انه يريد انشاء دار اوبرا في الاقصر، هذا يعني الاقصر اخر مدينة في الكون ممكن تصلح فيها دار اوبرا، لانه انت عندك دار اوبرا. يعني اوبرات احنا عملنا عايده في ساحه حتشبسوت، وعملنا الاحتفال الصيني المصري في ساحه الاقصر، معبد الاقصر. فالمساله انت لو انت وانا السائح لو هيروح الاقصر يبقى عايز يحضر الاوبرا في المكان زي ده، في المكان زي ده. ده هو هيلاقي ده فين اصلا؟ يعني يروح مكان مغلق ليه؟ شوفي بقى حضرتك، لو انت عملت خيمه صغيره في كل مدينه من المدن دي، خيمه دي فيها فرقه فنون شعبيه تقدم الفنون الشعبيه المصريه، ومجموعه من الحرف اللي حضرتك بتتكلمي عنها، الفخار والزجاج وكذا وكذا والتطريز والاذى، مش ده يبقى مصدر رهيب جدا للدخل؟ اقدر اعمل ده في سيناء، واقدر اعمل ده في الاقصر واسوان وفي الغردقه، واقدر في الجد. لكن لانه ما فيش رؤيه، ما فيش استراتيجيه، والناس بيجيبوا ناس مسؤولين الحقيقه ما عندهمش هذه الرؤيه الحقيقه. زائد انه ربما الضغوطات الاقتصاديه والسياسيه بتخلي القياده السياسيه ايضا يعني مشغوله الى حد ما بالامر الثقافي. يعني احنا كان في الخمسينات والستينات كان عبد الناصر عنده اراده سياسيه، وهو اللي كان عنده الرؤيه الثقافيه دي. كان بيقول لساره عكاشه، جاب ساره عكاشه وقال له، ساره عكاشه تمنع ان يصبح وزيرا للثقافه، فعبد الناصر قال له يا ثروت، بنى الانسان اهم من بنى المصانع. ثروت الدكتور ثروت الله يرحمه بيقول عند هذه الجمله اقتنعت اني لابد ان اكون وزير ثقافه وان اعمل لبناء الانسان المصري. عارف حضرتك البكرك او هو البراد القهوه بتاعهم طبعاً. عارف ده حضرتك الناس بتطلبه ازاي بره بالصناعه اليدويه الجميله دي، وفي حلايب وفي بتسمه اسمه الجبنه اللي هو اللي يحطوا فيه القهوه بتاعتهم دي، اللي هو الرخام قصدي الفخار الجميل ده شيء بديع. هنا بيعملوه في سينا من النحاس، البراد ده لوحده يعني ده ممكن يعمل لنا مصنع لوحده. شوفي كمان العبايات بتاعت السيدات شيء تحفه الحقيقه. طبعا هي غاليه شويه علينا احنا، لكن لكن في سياح طبعا طبعا اجانب اغنياء جدا بيجوا جنوب سيناء. لا ممكن لما تحوليها بالدولار ما تلاقيش غالية يعني احنا عشان احنا بنحسبها بالجنيه فاحنا بالنسبه لنا غاليه، لكن لما تحوليها بالدولار بالنسبه لنا مش تبقى غاليه ولا حاجه يعني. طبعا يعني لما تبقى ب $100 ولا $150 دولار ولا حاجه خالص بالنسبه له طبعا. لكن لما انا احولها بالجنيه واحنا عندنا ده انا عايز ابيعها للسائح الاجنبي بالتاكيد. طب يعني انا عايز السائح الاجنبي يجي يعني السجاد اليدوي يجي يشتري وحده حته كليم معموله يدويا دي بيعلقوها. لا صحيح انا لا انا عايزه يجي يختار السيده السائحة دي تختار التوب وتاخد مقاسها وقبل ما تسافر تكون لابسها وتختار النموذج بتاع السجادة اليدوية دي وقطعة الفخار الخبيثة. يا سلام طبعا طبعا كل ده يعني دي زي ما بقول لحضرتك الطقوس التراثية دي ممكن تبقى عنصر جذب سياحي، لانه السياحه الثقافيه انه حد جه زار الاقصر مره مش هيجي يزور الاقصر ثاني. ربما السياحه الترفيهيه زي شرم الشيخ زي غردقه بتبقى ممكن ان يعتاد زياره انه المكان مش انا قربت بقى الحاجات دي كلها. هو ده هو ده ان انا بالليل في رحلات سفاري جوه لكذا وكذا، لكن برضو هذه الخيمه الشعبيه التي تقدم كل تراث مصر اعتقد انه ده شيء مهم جدا جدا يعني، ويقدر يجيب مصدر دخل مهم للاقتصاد المصري. الكاتب الصحفي والمؤرخ استاذ محمد الشافعي هتكلم بقى البشر، اهلنا في سيناء الجمال بعاداتهم بتقاليدهم ازاي ممكن ادمجهم في هذه المنشآت السياحية، لانهم لفترة برضو بقى اللي بيعمل منشأة سياحية او فندق يروح جايب كل العاملين معاه من القاهرة. انا عايزة الناس تروح صحيح صحيح، بس انا برضو عايزة ادمج هذا الإنسان اللي هيحافظ على بلد أدمجه في هذه المنشأة السياحية فبالتالي يحافظ عليها. احنا الحقيقة تأخرنا في هذا كثيرا للأمانة يعني، احنا أهل نفسينا أصحاب فضل الحقيقة طبعا. في طوال حرب الاستنزاف عارفة ان هم كانوا هناك ما يسمى منظمة إلى الآن ويدفعوا الثمن تأكيد كانوا هناك ما يسمى منظمة سيناء العربية بالزبط. وهي أهم منظمة فدائية في تاريخنا المعاصر، كان أغلب أعضاءها من أهل سيناء يعني، حتى كان فيها 4 سيدات وكانوا كل سيناوي كان رادار بشري، هو اللي بيجيب لنا المعلومات، هو اللي بيزرع الألغام، هو اللي بيعمل بيجيب لنا كل المعلومات عن العدو. فالحقيقة كان نشأت علاقة قوية جدا ما بين أهل سيناء والجيش المصري. للأسف شديد بعد تمام انسحاب الصهيوني من سيناء تم فصل هذه العلاقة، لأنه تم إحلال الشرطة المدنية على عيني ورأس الشرطة المدنية، لكن الشرطة المدنية لها آلية في العمل تختلف عن آلية الجيش. فحصل وكنا بيعترفوا بالقضاء العرفي بتاعهم بتقاليدهم هم ليهم، وإحنا نحترم ده ليهم وسيلتهم في معاقبة الغلطان منهم. المهم أنه لا يعتدي على الأمن العام، المهم أنه لا يجرم في حق الدولة، في حق الناس، في حق الأرض يعني، هذه القضية. فحصل الاحتكاكات اللي أدت إلى نوع من التباعد ما بين أهل سيناء وبين الشرطة المدنية في الكثير من الأوقات، وتسرب من بعض أهل سيناء يعني بعض، وطبعا إضافة إلى غياب التنمية فلقينا في زراعة مخدرات، لقينا في تجارة في البشر من تهريب البشر عبر سيناء إلى الكيان الصهيوني، لقينا في لقينا في إرهاب وبعضهم تسرب، ودي مسألة دي فكرية طبعا لأن سبناهم لهذه المغالطات الفكرية. أنا عايز أدمجه كمان في المجتمع هو ده السياحي هو ده. اللي هو إلى الآن هو الأنشطة الكبيرة هي أنشطة سياحية ونحن نهتم بسينا سياحيا طبعا، لكن أنا إزاي أدمجه في هذه الأنشطة؟ هو طبعا على حضرتك لا ده يخفى عليك أن الأقصري من زمان والأسوان دي الجمال دول من زمان قوي بيتعاملوا مع السياحه بقوا جزء يعني هم بيتعاملوا معاهم برقي عالي. هو ده انه والله يبقى في على الاقل نسبه صغيره في اي مشروع مثلا حتى ولو مقابل الحراسه والامن. انت عارف انه اخواننا نفسنا عندهم جلد في مساله الحراسه والامن مساله التعرف على العادات والتقاليد هو المشرف عليها يعني. اذا اقدر استفيد من اكثر مكان بالتاكيد الجميله بتاعتهم بالتاكيد. انت عارف اللي عندهم النوع الرقص الشعبي الالات الشعبيه في عايز في الغنى الشعبي انا لما كان لهم ليله دي جميله جدا يعني ده تبقى كل ليله يعني بقدم عرض ده يومي للسياح اللي موجودين في ده بالنسبه للجنوب. انت عندك الشمال ما هو المشكله في الشمال المشكله في الوسط في الوسط لانها فاضيه ما فيش يعني، لكن المشكله في 1500 كيلومتر اللي هي من العريش الى رفح ودي المشكله اللي عليها الازمه من ايام الرئيس حسني مبارك انه الصهاينه عايزين يستبدلوا هذه المنطقه بجزء من صحراء النقب تاخده مصر ويضم هذه المنطقه الى غزه فتصبح هي دوله فلسطين. ده بعيد عن عينيهم طبعا وللامانه وللتاريخ حسني مبارك رفض هذا العرض الذي كان سيقبل به كان محمد مرسي. للأسف شديد عشان بس نبقى الناس الكلام واضح تماما. فمصر مش ممكن هتقايد على رم حبات رمل واحدة. فالقضية انه احنا لابد بعد القضاء ان شاء الله على الارهاب في هذه الجزء الصغير. بنتكلم على 1500 ولا 2000 كيلومتر من 62 ألف كيلومتر. ونقول له على فكرة لهم ثقافتهم الجميلة جدا. احنا برنامج أم الدنيا كان لقبل الوقت قريب كنا كل سنة بنروح لغاية العريش ورفح ليهم تقاليدهم عاداتهم فنونهم صناعاتهم اليدوية ليهم. أنا الحقيقة زرت الشمال كتير أو صحيح زرت شمال سيناء أكتر كتير جدا ما زرت الجنوب. وعندي علاقات بأصدقائنا الشعراء والأدباء والفنانين الموجودين يعني أنا لما أعمل مهرجان إن شاء الله على القريب في العريش للفنون السنوية والشعر هناك والأدب ده الواحد هيجيب. خلينا نقدم فكرة جديدة زي ما احنا بنقدم فكرة نعمل مهرجان للفنون الصحراوية بالظبط ونجيب فيه اخواننا مسابقات الججل نجيب فيه اخواننا بقى في الجزائر وفي بالزبط. المغرب وفي السعودية وفي السودان وفي تشاد وفي مالي نعمل مهرجان للفنون الصحراوية ويبقى ده موجود في قلب العريش إن شاء الله رب العالمين بعد إن شاء الله قضاء على الإرهاب قضاء نهائيا إن شاء الله رب العالمين. يعني من احنا طبعا في هذه الفتره بنحتفل مجموعه كبيره جدا من الاعياد المؤرخ الاستاذ محمد الشافعي والكاتب الصحفي طبعا احتفلنا سينا عيد العمال وعيد القيامه وشم النسيم الربيع عيد الربيع ودي اعياد قديمه جدا لعيد مصري عيد مصري خالص شم النسيم سينا كمان فيها مجموعه من هذه المزارات التي تؤكد هذه اللحمه الوطنيه طريق حورس الحربي طريق العائلة المقدسة وطريق الحج القديم والوادي المقدس طوى لما يعني سيدنا موسى أو ربنا يعني خبر الله سبحانه وتعالى ده يعني مجمع السادات الله يرحمه كان عايز يعمل هناك مجمع للأجيال وإن كان هو كان عنده هدف سياسي لكن عائد حل بالتأكيد حضرتك الثقافة الإسلامية الثقافة القبطية الثقافة اليهودية الثقافة الإنسانية بشكل عام فده أعتقد أنه ده أيضا عنصر جذب سياحي على مصر مع على مصرية هذه المنطقة في قلعة صلاح الدين كمان يعني فإذن لدينا مزارات سياحية لدينا ده يعني مثلا الصهاينة لما كانوا موجودين في سيناء وعملوا قرية اسمها قرية يمين فكانوا بيكتبوا في الدعاية بتاعتهم من لم يزر اليميد فكأنه لم يزر إسرائيل فتخيل واحد شفت القرية دي بعد ما هديوا طبعا هم قدروها قبل ما يمشوا طبعا يعني فيعني احنا عندنا حاجات اجمل مليون مره يعني لا وكانت معموله زي معسكرات يعني ميته ده صحيح بس كان بيزرع فيها ورد ويصدره وكان بياخد السمك بتاع البردويل ويصدره فهي القضيه انه انا اعدائي بيعرفوا يروجوا يعني فصله ولا حاجه مش محصله حاصل يعني المقدسه دي انا لو روجت له في سينا طريق العائله المقدسه ده نجيب لي سياح طول السنه ده وهتيجي هنا لحد كده المعلقه وبعدين كده لغايه لاسيوط دير المحرق ودرونكا وعوده فهتبقى يعني الحقيقه احنا غير قادرين على استثمار ما لدينا من الحياه من كنوز عندنا بالزبط. كنوز كثيره جدا يجب ان نعيد استثمارها اصدقائي وانتهت الى هنا جولتنا في ام الدنيا كل الشكر من خلالها للكاتب الصحفي الكبير والمؤرخ الكبير الاستاذ محمد الشافعي اللي احتفلنا معاه على مدى جولتين باعياد سيناء حتى ألتقي وإياكم والجولة القادمة لكم مني كل الحب وتحيات أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.